خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها: لا تظن أيها الحبيب أن كل خطأ يستوجب منك العقاب، إياك أن تظن أن العقاب يعني الضرب فقط. عليك أن تعلم أن العقاب ينبغي أن يتبع الذنب لا أن يسبقه. عليك أن تتجنب في عقابك أن تفضح، بل عليك أن تستر الخطأ. عليك أن يكون ضربك في حدود الضرورة، ولا تعاقبه أمام أحد. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.